فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافر، ما على أنها ليست واجبة بل هي لا تجوز، يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم عن الظهر، وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منعها منها السفر، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا أبدا، الأرانب والحمام كلها وحش، والدجاج أهل لا هذا كل واحد أي وربث بالروس الاعتبار بالأصل حتى في الصلاة تخلق. هنا نعم هي نفس الشيء، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذه أول حجة بعد فرض الحج أنه بينها خطب يبين، ويحتمل أنها راتبة بمعنى أن نقول أنه تسن الخطبتان على كل تقدير. نعم نعم، لأنه أحيانا ينحبس، أحيانا ينحبس ثم بعد ذلك يخرج، فيجب عليه الصلاة. نعم صالح. الملل الذي يجب بصره والذي يخرج بدفع، يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم معروف الماء يعني المني وهو الذي يكون دافئا. نعم لا يعني تؤدي إلى مقصود الشرعي أو إلى شيء مشروع أخذت حكم هذا المشروع. نعم لا فهي مشروعة، لا تكون تأخذ حكمها لأن هذا غاية ودي وسيلة. نعم ما لم تكن حرمتها في ذلك. نعم فأنا كنت أعلم إما عنكم في الله أو عن بعض الأفضل يعني من علمان الآخرين بأنه يشترط أن لا تكون هذه الوسيلة ممكنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الزاوية على فعلها ثم لم يفعلها عليه. هذه معروفة، هذه حتى كل شيء حتى وإن لم يكن وسيلة ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فإن الأصل أنه غير مشروع، غير مشروع. لكن قد يقال مثلا أن الرسول تركه في أحيان في الرهيان لأن لا شق على الأمة أو تكون وسيلة في ذات الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعوها. نعم يحسن. من نومه ووجد بللا على ثوبه فلقد أفضل أنه مني. الشيخ الروب المربي في تفصيل يعني إذا سبق نومه ملاعب أو تفكر أو كذا لم يغتسل وإلا يغتسل. نعم هذا التفصيل صحيح الذي نرى أنه إذا لم يتأكد أنه مني فالأصل أن لا حد وأنه لا يجب على الغسل، هذا هو الأقرب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق، لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة أخرى في المنام يعني نرد عليه بهذا. ثم نقول الأصل عدم إيش؟ عدم وجوب الغسل، هذا هو الأصل. فما دام الإنسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم آخر واحد الوجه. نعم لعلم ينزل شيء منه على المسلمين فهل نكتفي بغسل الوجه؟ نعم الوجه بارك الله فيك هو نفس البول لكنه عصارة المثال ولا هو نفس الوقت. لا ما تغسله، تغسل ما تغسله في البول فقط. نعم نعم الوحشي ما يكون حرام على هذا ما يصير، لأن هذا أصله ثابت، أصله ثابت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلت منها يعني من البهائم الأهلية فاصنعوا به هذا، ولم يقل ما نلت منها صار وحشا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الجوة التامة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود جميعا. الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة. هل أنت ترى أنه إذا صار يوم الجمعة تكون حجة عن سبيل حجة؟ كم؟ حجة واحدة. نعم. العامة يقولون تكون سبيل حجة. ها؟ كذا؟ شلون يعني؟ ها؟ إيه. لا. إن قلنا لا أبشر أنا أقرناها على هذا. عجيب. ها في ما بينهم. يقول يعني يهني صح. نعم. نعم. مسفور. الدم مسفور كل دم يسيل دون ذكاء. لا مو بالذكاء. كل ما يسيل ويحيي. يكتفي بقصد مكان الخارج. لا هو الذكر على سبيل الوجوب. الأنثيين في حديث بعض العلماء صححه وبعض لم يصحح، لكن الاحتياط غسلهما. نعم. ايش؟ بني طاهر. نعم. فما فائدة الفرق أو غسل البني من ال ما بعد ما أخذنا الفوائد. سنأخذ الفوائد. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا إنكار لازم جل فهو حجة. هل نقول أن هذا يكون سنة إكرارية؟ تكون إيش؟ سنة إكرارية. لا، قد يكون مباحا، وإذا كان عبادة فهو سنة، إذا كان عبادة فهو سنة، إذا كان غير عبادة فهو دليل على أن فإقراره دليل على أنه مباح وليس حراما. ايش؟ ساعدين ان شاء الله تعالى في بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ رهيب. طهارة لعاب الحيوان الذي يؤخذ له. طيب. سواء كان أكبر من البعير أو أقل. هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم. يقاس على طيب البول. نعم. البول بول البعير لا يقاس. طيب يقاس على لأن كل فضلات من البدن. على أن البول في حديث واضح، حديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عن خارجه وهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟ الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة ودليل. طيب إذا قال هذا رسول معا يحتمله معا إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى أي يستعلم فإن الله يعلم به يعلم به فينزل في الوحي. نعم. طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استدلالهم الشيء